القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي ضيفي اليوم هو الأستاذ حسين حسن عثمان موجه عام بالتعليم التجاري بقنا وهو عاشق من عشاق الراديو بيحب جدا برامج الراديو وهو جالي مخصوص من هنا وأنا بشكره جدا جدا وبحييه بشكرك يا أستاذ حسين وأهلا بكم منور القاهرة أهلا أهلا بيك وأهلا بالمستمعين الراديو في البداية طبعا لأنك تحملت مشقة السفر من قنا للقاهرة فطبعا كده فعلا أن الراديو مش صديقك ده الراديو يعني مؤثر عليك بتأثير غير تقولي مش صديقي ده رفيقي وصديقي وحبيبي كله يعني بصراحة طبعا باين من السفر ده لدرجة أني مراتي بتغير منه بتقول أنت متجوز الراديو ولا إيه طب ليه كده بقى معايا على طول بصراحة ما سيبوش خالص الراديو بصراحة طيب ايه رأيك نشوف بقى رحلتك مع الراديو منذ الصغر الراديو بقى وانت صغير في السن ايه اول برنامج سمعته وايه اول راديو شفته لا اول برنامج طبعا كان بابا شارو بالنسبة لسننا احنا بابا شارو كان برنامج الاطفال والراديو اللي شفته الاول كان راديو كبير في حجم التلفزيون كده الحال الصغير كده كان راديو كان يتهيألي فيه انه بابا شارو ده جوه والله. ابص من ورا عشان اشوف بابا شارو ده كل الاطفال كانوا بيعملوا فاول برنامج طبعا كان بابا شارو هو اللي حببني في الراديو بصراحه والله بالنسبه للحكايات ولا الاغاني لا الاغاني اساسا زي ايه اغنيه ايه مثلا زي اغنيه مثلا قبل الاكل اغسل ايديا مثلا يا عسكري يا ابو بندقيه كانت جميله برضه اغاني اطفال حلوه قوي بصراحه ما هو بابا شارو المخرج العظيم محمد محمود شعبان هو اللي عمل ألف ليلة وليلة وما ننسلوش الأغنية الجميلة اللي بتتغنى لحد الآن في أعياد الميلاد أبو الفساد يلا حالا بلا أبو الفساد دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال طيوري الأعزاء وعصافيري الأوفياء تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفساد وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان والآن كلنا نغني لأبو الفساد هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى للضرورة أحكام وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البنا أدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر الطيور كلام معقول حس كده نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت أنا اليمامة وصوتي تمام زي الفلاوت اتفضل اسمع ده عال جدا ومين يقدر يقلد الكمانجا أنا الكنارية اتفضل اسمع الله دي حاجة حلوة قوي طيب ومين صوته يوافق صوت الطبلة؟ أنا عاملة حسابي وعزمة معايا الست ضفدعة. عال عال عال عال، إذن انتهينا، وروني هتعمله إزاي. دي حاجة عال جدا. دلوقت أنا هغني الأول وبعد كده كل واحد منكم يهني أبو الفصاد على أنغام الموسيقى. هقول لكم واحد اتنين تبتدئوا في العزف، سمعين؟ أيوة سمعين. واحد اتنين. يلا حالا بالا بالا نهنوا أبو الفصاد، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. أستاذ حسين، حضرتك موجه عام بالتعليم التجاري بقنا، عندك وقت تسمع الراديو حاليا؟ ده بقول لك الراديو على طول معايا بصراحة. يعني من... ايه بقى، طب ايه من البرامج ايضا اللي ممكن نقول ان انت بتحب تسمعها حاليا، خليت حتى الزوجة بتغير من الراديو؟ والله اول حاجة مش لازم برامج، يعني ممكن برنامج غنائي. لا انا بيلفت نظر الحقيقة البرامج الصغيرة اللي دقيقة واحدة، يعني مثلا دقيقة صحية، البرامج اللي دقيقة واحدة بتلفت النظر. في بقى برامج تانية يعني قديمة، مثلا زي برنامج مثلا شريط من زمان، او من تسجيلات الاذاعه، بتاعت استاذة مشيرة كامل. مشيرة كامل. تسجيلات اذاعيه، تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ده برنامج كان جميل برضو، كان يفكرنا بالحاجات القديمه بقى. دي كنا نسمع. تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، هنكمل لقائنا الليلة مع الشارع الطويل، البرنامج اللي قدمه الإذاعي القدير أمين بسيوني لإذاعة صوت العرب سنة 1964، وقدمنا منه الأسبوع الماضي 4 حلقات. بيحكي البرنامج المشوار الفني لعبد الحليم حافظ وبدايته مع الإذاعة، وأيضا الأحداث الفنية اللي عصرت هذه الفترة. بنلتقي الآن مع الموسيقار الراحل محمد الموجي وحديث عن نشيد الجلاء لكوكب الشرق أم كلثوم. تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. لو بصينا في الشارع الطويل في الوقت ده هنشوف كتير من الأضواء اللي كانت بتتلألأ فيه، أكتر من أغنية سقف لها الناس، سقفوا لها لما سمعوها في مناسبة عزيزة عليهم، هي مناسبة الاحتفال بعيد الجلاء سنة 56. من هذه الأغاني أغنية السيدة أم كلثوم اليوم قد تم الجلاء، وكانت الأغنية دي أول لقاء بين السيدة أم كلثوم ومحمد الموجي. يعني مثلا فوجئت كده في يوم ان المسؤولين في الاذاعه بيضربوا لي تليفون وتعالى كلم حالا، ايه وروح قابل السيده ام كلثوم حد لك كلام. كان عشان الجلاء، كان نشيد الجلاء، كان اول لقاء مع ام كلثوم، وكنت سعيد بيه جدا، وانا كنت خايف لان اول مره بقابل ام كلثوم فكان فيها خوف. وبالتالي يمكن انت اول واحد من الملحنين اللي يحملوا اللون الجديد. يعني انا اول واحد لحنوا للسيده ام كلثوم. صحيح، انا اول واحد اخترته ام كلثوم من الملحنين الجداد. وعملت نشيد الجلاء، وبالتالي الحمد لله خير. هو اظن اليوم تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء. استاذ هال عبد العال، سر المغنى، سر المغنى. جميل. وفي ام الدنيا، وفي ام الدنيا. طب ايهما بقى تحب تسمع؟ نسمع سر المغنى والمعنى. سر المغنى والمعنى. مستمعينا الاعزاء، اصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، اهلا بكم واسرار جديده للمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. اليوم اسرار في منتهى الرومانسيه. هذه الأسرار التي كنت أبحث عنها منذ بداية البرنامج وقد جاء وقتها، لمطربة تمثل الرقة والرومانسية والإحساس، هي أميرة الإحساس نجاة، والتي نحتفل بمولدها في أغسطس. يسرني أن يكون معايا في هذه السهرة الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد، ودايما هو الحقيقة بيمتعنا بهذه الأبحاث الصغيرة إنجاز التعبير عن مطربنا وملحننا. أهلا بيك أستاذ عبد الرازق في سهرتنا. أهلا بحضرتك. بتحب نجاة زي كده؟ نجاة صوت الحب. صوت الحب. فأكيد لازم نحبها. بالضبط. هي تمثل فعلا الحب لكثير من الناس. تمام. في البداية للجيل الشباب اللي بيسمعنا, والحقيقة إن مستمعينا على جروب البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى والتواصل كلهم الشباب ومعجبين جدا بكل مطربينا الكبار, يمكن ما عصرهمش, ما حضروش حفلاتهم, ما حضروش أفلامهم, لكن في الإعجاب متواصل, عندهم رغبة للتواصل حتى ولو بالوسائل وحتى يعني أنا بشكرهم كلهم, حتى بقول لينا مؤرخ كده من أعضاء الجروب دكتور طبيب دكتور عمرو أبو زيد, لكن بيساعدنا على طول بالتأريخ لكل المطربين والمطربات والملحنين. في البداية ناخد سيرة ذاتية إنسانية عن نجاة. نجاة مواليد 11 أغسطس 1936, هي اتولدت في حي عبدين في وسط القاهرة وبالقرب من دار الأوبرا القديم. الله. أنا بقول إن هي اتولدت في مجمع فنون لأن والدها محمد حسني البابا اللي من أصول سورية كان خطاط مشهور في ذلك الوقت في النصف الأول من القرن العشرين. إخواتها الأكبر منها عز الدين حسني, وده كان عازف على العود وكان ملحن وكان أحد أعضاء فرقة كلثوم في فترة من الفترات ولحن ليها, وهو أستاذها ومعلمها الأول. عز الدين حسني هو اللي علمها يعني إيه مزيكا, يعني إيه مقامات موسيقية, إزاي تظبط صوتها, إزاي يبقى القرار والجواب عندها زي الفل. لا أنا أقصد أخ شقيق ليها, ولا أنا عارفة أن ليها إخوات كتير مش شقق يعني. هم عز أخ شقيق والد ووالدة, وفي كمان فاروق وسامي وسميرة. فاروق ده كان برضو عازف على القانون, وسامي كان بيغني وهو صغير بس ما كملش. وسميرة كانت نحاتة, وبنت سميرة كانت مصممة الملابس بتاعت سعاد حسني. طبعا ان الراحلة الرائعة سعاد حسني اخت صغيرة, سعاد اصغر منها بست سنين. سعاد حسني اتولدت في 26 يناير 1942, هم اخوات من الاب لكن الام مختلفة, ام نجاة غير ام سعاد حسني. هم كلهم على بعضهم 17. طيب دي البرامج, ايه بقى مثلا المسلسلات الاعمال الدرامية اللي ممكن تأثر أو أثرت فيك وما تنساهاش؟ لا في مثلا البرامج الغنائية زي عوف الأصيل, زي علي بابا والأربعين حرامي, دي كانت جميلة برضو. فكنا نسمعها. تحب تسمعها لحد دلوقتي؟ يعني لو أحفادك قاعدين معاك, يعني أحفادنا دائما أحكي لهم قصة علي بابا. بتحكي لهم عنها إيه؟ يعني بتوريهم إزاي إنه الطمع مش حلو, ما دخل المغارة وأخذ ذهب وبتاعه ونسي نفسه. وعلي بابا لما أخذ فلوس من اللصوص يعتبر إيه بقى؟ ما خلاص بقى الاثنين اتجازوا, علي بابا اتجازه والتاني الطماع اتجازه, فبتحكي لهم إن الطمع مش حلو يعني. بتديهم درس برضو. أنا سامع هيصة وشوشرة. مين دول يا ترى؟ دول ناس معسكر القاضي جايين يمسكوني. وبعدين؟ أستخبى فين أحسن يبهدلوني؟ أقولك روح أنت سبقيني ولا هستخبى فوق شجرة الجميز دي؟ حسنا معاك ما تخافش علي. بقولك سبقيني, يلا أوام اجري شوية. منكم يخش المغارة يرمي الشيلة ويطلع عوام. سامعين؟ سامعين وعيش. افتح يا سمسم. واحد واحد بنظام. حسب يا ابو سريع. يا ابو سريع. ايه يا ريس؟ أظن مفيش حد في الدنيا هيعرف سر المغارة دي. الناس هتشوفها ولا الشياطين تعرفها؟ على بابها صخرة كبيرة وخضرة، ومين يقدر يزحزحها من مطرحها؟ اسمعوا، هنهجم الليلة دي على قصر محمد البغدادي، الجواهر تنهبوها والفلوس تلموها والهدوم تاخدوها، اللي يكسل منكم حطير رقبته. سامعين؟ يلا بينا. اقفل يا سمسم. أربعين حرامي، لو كانوا شافوني كله إلا كده. لكن أنا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده، إزاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ فتحت. طب ما ادخلها. راح يقرا ايه؟ ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف. الله، وحخاف من ايه؟ اما انا عبيط، ده العمر واحد والرب واحد. اجمد قلبي، يا جت يا راحت. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ذهب يا صندوق مليان ذهب. اجمع عبي احمدك يا رب. وايه ده كمان؟ ياقوت شيل. وده مرجان. لا لغايه كده وكفايه، لا كاني ولا مالي. ولما ضيع اللي معايا ابقى ارجع تاني. ده الطمع يقل ما جمع. توكلنا على الله. اقفل يا سمسم. علي بابا بعد الضنا لابس حرير في حرير، دفع ديونه وبناله قصر عالي كبير. عنده الخدم والحشم، عنده الدهب بالكيل. الست مرجانة طول يومها نشوانة، والست مرجانة طول يومها نشوانة، طول يومها نشوانة. والفرح طول الليل، والفرح طول الليل. أستاذ حسين، يعني الراديو له طبعا مذاق خاص عند مستمعيه الخيال. بالنسبة للمستمعين حاجة غير ان انت ما تشوف التلفزيون. طبعا. في بعض الاعمال الدرامية وبعض الاغنيات تحب تسمعها ما تشوفهاش، زي ايه؟ يعني لما تسمعي مثلا اغنية زي اغنية شمس الاصيل لأم كلثوم، انت بتسمعي اولا كلمات جميلة، لحن جميل، صوت جميل، وفي نفس الوقت قدامك تابلوه بتتفرج عليه، شمس الأصيل نورت خوص النخيل. بتتفرج على تابلوه مرسوم قدامك، ده خيالك انت. يعني تتفرج على، تسمعي أغنية لحن جميل وصوت جميل كله، وفي نفس الوقت في تابلوه قدامك بتتفرج عليه. هذه مثلا دي أغنية إذاعية ما تنفعش تلفزيونية خالص. حتى لو جابوا مؤثرات مثلا او جابوا صور، لا يمكن. الخيال احسن حاجة في الراديو. الخيال احسن حاجة، انت بترسمي خيال لنفسك. شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل، ذهبت خوص النخيل. يا الشمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت قوسي النخيل. يا يا يا يا يا نيل تحفة ومتصورة، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل، يا جميل، يا جميل. بالنسبة للراديو، ايه البرامج او المسلسلات اللي اثرت فيك دراسيا؟ يعني لما نسمع مثلا مسلسل، مسلسلات قديمة كتير بصراحة، بس الواحد مش في ذاكرته حالي حاجة حاليا بصراحة، انما حاليا مسلسلات حلوة قوي اثرت فينا بصراحة كتير يعني. لا انا عايزة الحاجة اللي اثرت فيك كدراسة. يعني مش لازم يكون اعمال درامية، ممكن يكون يعني برنامج معين اثر فيك دراسيا. في لا في البرامج التعليميه كان يجيبوا نفس الدراسه الدروس بتاعتنا بيشرحها لنا في الراديو، كان زمان كان في البرامج التعليميه نفسها، ما في الاذاعه التعليميه والاذاعه التعليميه فدي بتاثر برضو فيها، بتنفعنا برضو. لا ما فيش برنامج معين انت لما كنت بتسمعه كان حتى بياخدك ان انت حتى بتترك الدراسه وتقعد تسمعه؟ كان مثلا في جرب حظك بتاع طهر ابو زيد، جرب حظك كان جميل بصراحه. جرب حظك، وكان بتاع ساعه لقلبك، ساعه لقلبك طبعا ساعه لقلبك دي يعني وجرب حظه كان جميل. كان الحاجات القديمه كانت حلوه حول الاسيره البيضاء اللي قدمته سامي صادق، وبعدين قدمته لغايه ما وصل لسوسن السعيد، وبعدين سوسن ابو اليوسف، وبعدين مجد شرف. مجد شرف كان جميل الحقيقه برضه. كان في حتى ناحيه يعني انسانيه، بتروح للمريض بتسليه بتديله اغنيه هي تفيده، يعني كان جميل بصراحه. واحه عمري قصيده جديده اهداها للبرنامج الزميل الشاعر فاروق شوشه. شوق ونداء، يا أعذب لحن وغناء، أدعوك فتشرق في قلبي صفحة أيام البيضاء، وأراك وضيئا ومطلا في عين جميع السعداء، وحدك تملك أن تحملني في عينيك لألف سماء، أن تجعل أيامي قبسا من أمل حلو ورجاء، وحدك تملك أن تدفئني من وهم صقيع وشتاء، وحدك لا غيرك يعرفني، يعرف آلام الخرساء، يدرك أيامي ذائبة كبقايا ضوء في الماء، الفرحة سحر في يدنا والنشوة إكليل هناء. عناية إليك بأغنية، ويداي ترانيم دعاء، وخطايا كأنسام عبرت من فرط حنين وحياء، والشوق الغامر يجرفني يملأني شلال ضياء، يا أروع من كل خيال عرفته عيون الشعراء، أنا بين يديك فهل أحلى أو أشهى حلما وعطاء، وجهك يا أخلد أطيافي، واسمك يا أحلى الأسماء، أفديك ولو كانت روحي أرواحا لسعين فداء. ناديتك فارتعشت ذكر وتهادت أطياف مساء، وانطلقت أمنية ضمأ وازدهرت حتى الأشياء، يا واحة عمري هل يكفي عمر موصول بلقاء لأقول أحبك يا قدري، يا وجه حياة الخضراء. أستاذ حسين حسن عثمان موجه عام بالتعليم التجاري بقنا. يعني وانت في قنا في طبعا الإذاعات الخاصة بالأماكن اللي هي بعيدا عن القاهرة. طيب انت برضو ما زلت بتسمع إذاعة القاهرة، إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام، إيه البرامج اللي هي في البرنامج العام أو في صوت العرب أو في الشرق الأوسط اللي بتحب تسمعها ودايما تقول لأحفادك أو أولادك عليها؟ والله إحنا فينا في مشكلة عندنا، إحنا بنسمع البرنامج العام أكتر حاجة، لأنه إذاعة أولا يعني محترمة جدا، مفوش ما طلعش عن وقاره أبدا من أيام الخمسينات لغاية دلوقتي، ماشي على نفس النمط الحمد لله. فده بنحبه جدا عشان البرنامج عام أساسا، يعني أول برنامج هو بنحبه، وحافظ أسماء المذيعين وأسماء مقدمي البرامج القدام والجداد كله. أنا لو كتبت لك لستة أكتب لك من أول مثلا بابا شارو لغاية ما توصل لأحدث مذيع مثلا، كلهم حافظهم، خصوصا مذيعين الهواء بنبقى حافظينهم كلهم بصراحة. بيبقى في تواصل بينك وبين مذيعين الهواء؟ بتواصل عن طريق الاس ام اس بس الحقيقة برضه هم بيتواصلوا حاليا عن طريق الكمبيوتر اللي هو فدي حقيقة انا ما عنديش كمبيوتر فبطلت اتواصل معهم. يعني انت عايز الاس ام اس؟ الاس ام اس جميل. كنت دايما اتواصل معهم، كنت دايما اطلب رسائل وردوا عليها الحقيقة. استاذ حسين لو حبينا نختم على حاجة تكون هدية منك للسادة المستمعين، سواء أغنية سواء عمل درامي، إيه العمل الدرامي اللي عايز تختم عليه؟ هو في أغاني عبد الوهاب الوطنية بتلفت نظري في إيه؟ في إنه الحقيقة يعني إداها روح العاطفي، يغني الوطني بأسلوب هادي. يعني يقول لك يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل السماء. كانت الدنيا ظلاما حوله، كانت الدنيا ظلاما حوله، وهو يهدي بخطاه الحائرين. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. كانت الدنيا ظلاما حوله، كانت الدنيا ظلاما حوله، وهو يهدي بخطاه الحائرين. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. كيف يمشي في سراها، كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا وأنينا وأنينا كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا وأنينا وأنينا كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا وأنينا وأنينا كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء أستاذ حسين حسن عثمان موجه عام بالتعليم التجاري بقنا أنا بشكرك جدا ونورتنا نورت القاهرة ويعني أنا سعيدة أو أن أنت جيت لنا من هنا لحد القاهرة عشان تبقى ضيف عزيز علينا في سهرة الراديو صديق بشكرك الشكر موصول لك يا مدام منى ولكل مستمعين الراديو اللي أنا يسرني أو يسعدني أن أنا أكون واحد منهم كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.